ذهب علم الغيب فأوعر أن لم يعبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات يعني من قوله أفرأيت الذي تولى إلى قوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى سبعة أمور. الأول إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة عنده علم الغيب فهو يرى والمراد نفي علمه بالغيب عنده علم الغيب يعني ليس هذا الشخص الذي تولى وأعطى قليلا وهكذا لم يطلع على الغيب وليس عنده علم الغيب وهذا بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن كقوله عز وجل أما عندهم الغيب فهم يكتبون وقوله اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقال كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية الكريمات أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال الله تبارك وتعالى أيضا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أما الأمر الثالث فهو أن إبراهيم عليه السلام وفى يعني أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها وهذا ما ذكره تعالى في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وهذه الكلمات هي التكاليف. الأمر الرابع أن في تلك الصحف يعني صحف إبراهيم وموسى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وهذا ذكر الله تعالى في قوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الأمر الخامس فهو أن في هذه الصحف أيضا أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا وضحه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقول السنقيطي يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه بنفسه ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إفساد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني لا يستحق الإنسان أجرا إلا على سعيه بنفسه. لكن هذه الآية يقول السنقيطي لم تتعرض لانتفاع الإنسان بسعي غيره بنفي ولا إفساد لأن قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئا إلا بسعيه ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكا له ولا مستحقا له. وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم يبين السنقيطي رحمه الله تعالى وجه الجمع بين قوله تعالى هنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبين قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هل هناك يعني إشكال في الجمع بين الآيتين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبين قول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يكون الجواب عن الاستشكال في معنى هاتين الآيتين من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ميت الإنسان لغير سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيتنفي ملك الإنسان لسعي غيره، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، واضح؟ وأن ليس للإنسان، هذه اللام تدل على الملكية، فالإنسان لا يملك سعي غيره، لكن لا تتعرض الآية لانتفاعه بسعي غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، لم يقل الله تعالى وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يكون وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لسعيه، سعي الغير ملك لسعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. هذا إجماع من العلماء أن الميت ينتفع بسعي غيره، أول ذلك انتفاعه بصلاة الجنازة. مجرد الصلاة على الميت أليس تنفع الميت؟ أليس الشفاعة في الميت؟ فهذا سعي لغيره لكنه ينفع. كذلك الدعاء للميت أجمع العلماء على أنه ينتفع به، مع أن الدعاء هو فعل من غيره. كذلك الحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. هذا هو الوجه الأول، أن الآية تدل على نفي ملك الإنسان لسعي غيره، وليس للإنسان إلا ما سعى، لكنها لا تنفي انتفاعه بسعي غيره. الوجه الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هنا الأمر الذي نفع الذرية في المقام الأول هو أنهم كانوا مؤمنين، لا بد من أصل الإيمان، فهذا هو الشيء الأساسي الذي نفع الذرية، فالإيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاته. لماذا؟ لأنهم لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، ما كانوا يلحقون أبدا بآبائهم. فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا، يعني إنسان لو صلى الصلاة منفردا واضح، وصلى نفس الصلاة في الجماعة تضاعف صلاة الجماعة وتفضل صلاة الفرد ب 27 أو ب 25 درجة، فهذا انتفاع بسعي الغير، واضح؟ انتفاع بسعي الغير، لأن لما وجد مع هذا المجموع فشملته البركة وانتفع بسعي غيره بصلاة الآخرين معه في الجماعة، حين أنه لو صلى منفردا لما حصل إلا على أجر واحد، إن صلى مع الجماعة فصلاة الآخرين معه في الجماعة تضاعف صلاته إلى يعني 25 أو 27 درجة، فهذا بلا شك انتفاع بسعي الغير. نعم، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي، فالمصلي يعني هو انتفع بعمل الغير لكنه سعى في تحصيله، لأنه مشى إلى المسجد، مشى إلى المسجد لكي يحصل صلاة الجماعة، وأيضا هو مقصر بصفات الإيمان مثل إخوانيه. وهذا الوجه يثير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فكما نفهم انتفاع المرء بسعي غيره في صلاة الجماعة واضح، واضح مع وهذا انتفاع بسعي الغير، لكن هو أصلا سعى في تحصيل هذا النفع عن طريق الإيمان أولا وعن طريق الصلاة في الجماعة ثانيا. كذلك الذرية لن تنتفع ولن ترفع إلى مقام الآباء إلا بالإيه؟ بأن يتبعوا الآباء على طريق الإيمان، فإن وافقوا الآباء على الإيمان انتفعوا بذلك برفع درجتهم إلى مقامات آبائهم في الجنة. هذا الوجه هل يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان؟ واضح. الذي نفع الذرية في الدرجة الأولى هو إيمانهم، إذ لو كانوا كفارا لما نفعهم ذلك. الوجه الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص في قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هو من سعي الآباء، فهو سعي بالآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، هذا إكرام للآباء. يعني والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. المقصود من رفع الأبناء إن كانوا في منزلة الدنيا بالنسبة للآباء إلى منزلة آبائهم، المقصود منها ماذا؟ إكرام الآباء. لماذا؟ لأن الآباء سعوا بأعمال صالحة حتى ينالوا هذه المنزلة، فهم أصلا متسببون في المنزلة الأعلى بسعيهم. فألحق الآباء الأبناء بالآباء إكراما لسعي الآباء، فهو أصلا المتسبب فيه أيضا سعي الآباء. فالله سبحانه وتعالى أقر عيون الآباء بسبب هذا السعي بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تطبق الأخرى ولا تنافيها، يعني قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، تتوافق مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد. فاندفاع الأولاد تبع أتى بصفة تبعية، لكن أساسا هو إكراما لمن؟ الآباء، لأن الآباء لما آمنوا وعملوا أعمالا صالحة استوجبت لهم مرتبة عليا، واستوجبت لهم أيضا أن يكرمهم الله برفع منزلة آبائهم كي يكونوا معهم. فالمقصود بالرفع إكرام الآباء إلى الأولاد، فانتفاع الأولاد تبع هو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم. بالنسبة للأبناء الذين لم يعملوا أعمالا يستحقون به المرتبة العليا التي فيها الآباء، هم هنا يعني كما هو معلوم أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن يجازى الإنسان أو أن ينعم الإنسان ولم يعمل شيئا يستحق هذا الجزاء، لكن لا يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى إنسانا على على عمل لم يعمل. واضح. ولذلك الجنة بعدما يسكنها أهلها يبقى فيها متسع، تبقى فيها أماكن ما في أحد من الخلق، كل واحد أخذ منزلته، والجنة واسعة جدا، ومع ذلك يبقى بعد استقرار أهلها فيها جميعهم يبقى أماكن ومواقع في الجنة ليس فيها سكان. فالله سبحانه وتعالى يخلق لها أهلا يعمرونها ويذكرونها بدون يعني سابقة عمل على الإطلاق، بل محض رحمة وتفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقع هذا في النار؟ هل الله يخلق قوما ليعذبهم في النار؟ لا، ما يحصل هذا، إنما هذا في باب التفضل والإحسان، فهذا من رحمة الله عز وجل وكرمه ورأفته بخلقه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، لكن لا يجزى أكثر منها، لا يعاقب بأكثر، لكن في الحسنة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. إذن المقصود برفع مراتب الأبناء إكرام الآباء للأولاد، فاندفاع الأولاد بالجنة أمر تبعي وليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أساسا هو إكرام الآباء بصحبة الأبناء. فهذا بالنسبة للأولاد وللذرية تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم الجنة، يعني الولدان الذين في الجنة. هل هم سبق لهم أعمال صالحة في الدنيا؟ لا، هؤلاء مخلوقون للجنة. الحور العين لا شك أنهن يتنعمن أيضا في الجنة، وهن لسنا من أهل الدنيا، ومع ذلك يتفضل الله عليهم بصفة تبعية، لأن المقصود إكرام المؤمنين. واضح، بخدم من الولدان وبالحور العين. فإكرام الحور والعين ليس بسبب سعي سبق منهم أو منهن، وإنما تفضل من الله عليهم. كذلك أيضا الخلق الذين ينشئهم الله للجنة، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالجواب على يعني الارتباط بين هاتين أو العلاقة بين هاتين الآيتين. أما ومن مما دل عليه هذه الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى وأن سعيه سوف يرى، يعني سعي الإنسان سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه هي السابعة، الأوفى يعني الأكمل والأتم، وهذا ما وضحه قول الله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ورفعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني يعلم ذلك الغيب. والآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى، لأن فعل ذلك ليس عنده علم الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له أو الذي ضمن له تحمل ذنوبه بفعل ذلك ولم ينبأ بما في الصحف الأولى من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، لأن هذا ما بين الأسبوع الماضي من أن هذا الكافر الذي أوشك أن يسلم لكن عاقه عن الإيمان كافر آخر وعده بأنه يعني إيه إن بذل له مالا سوف يتحمل عنه يوم القيامة. فطبعا هذا إنما يقول ذلك لأنه لم يطلع على ما في صحف موسى، ومن قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، يعني انتهاء الخلق ورجوعهم لمجازاتهم. والمخاطب وأن إلى ربك، المخاطب هنا في قوله ربك إما عام يعني عام في حق كل مخاطب، وإما يعني المقصود يعني عام وأن إلى ربك أيها السامع أو أيها العاقل، فهذا فيه وعد ووعيد، أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن إلى ربك يا محمد المنتهى، ففيه تسلية عما كان يلافيه صلى الله عليه وسلم من جفاء قومه وجهلهم. ثم أشار إلى بعض آياته الدالة على انفراده بالألوهية بقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق قوتي الضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى يعني خلق قوة الضحك والبكاء يعني في الإنسان، أو أضحك يعني أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، أو أضحك وأبكى من شاء من أهل الدنيا، أو عم تعم ذلك جميعا يعني تعم خلق قوة الضحك وقوة البكاء، كذلك إضحاك أهل الجنة وإبكاء أهل النار أو من شاء من أهل الدنيا. قال الرضي اختار هذين الوصفين لأنهما أمران لا يعللان، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا يقدر أحد من الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بهما سببا، وإذا لم يعلل بأمر فلا بد له من موجد وهو الله تعالى، وأطال في ذلك وأطال، يعني أن مما انفرد الله سبحانه وتعالى به أنه هو الذي خلق في الإنسان قوة الضحك وقوة البكاء، حتى إنه حينما يريدون تمييز الإنسان يقولون الإنسان إيه حيوان ضاحك، هل تعرفون حيوان آخر يضحك؟ القرد يضحك؟ لكن أعمالنا هذا معروف، يعني أن تخصيص الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو ضاحك الناس، حتى ما أدري تمسح يفسي أو نجيب كلام الأدباء ويقولون دموع التماسيح يعني يريد أن يبذل يفسي. هل هذا كلام أدباء أم أنه واقع؟ على أي أحوال خلق قوة الضحك والبكاء في الإنسان مما اختص الله سبحانه وتعالى به حتى موجز به الإنسان. وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا يعني أمات من شاء من خلقه وأحيا من شاء. قال ابن جرير وعنى بقوله أحيا نفخ الروح في النطفة المجيدة فجعلها حية بتطهيره الروح فيها. وأنه هو أمات وأحيا أمات معروف يعني بعدما يكون حيا يميته الله واضح بنزع روحه أو وأحيا يعني نفخ الروح في النطفة المجيدة فحينما تنفخ فيها الروح تصير بذلك حية. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يعني طبعا بالنسبة وأنه أضحك وأبكى الشاهد هنا أنه لم يخلق ذلك غير الله سبحانه وتعالى. خلق قوة الضحك وقوة يعني البكاء لأنها مقرونة بالأفعال كلها من خصائص الله تبارك وتعالى. حتى لو سألنا جدلا أن غير الإنسان يضحك أو يبكي فيبقى الدليل من هو أنه الذي خلق في كل خلقه من إنسان هو عليه قوة الضحك والبكاء. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثمنى أي ابتدع إنشاءهما من نطفة إذا تدفقوا في الرحم. أي نعم أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ثمنى وواضح هنا أن الله سبحانه وتعالى نسب خلق الذكر والأنثى إلى نطفة الرجل إلى مني الرجل. وهذا له نظائر في القرآن الكريم فيها إشارة إلى هذا المعنى. فقوله هنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ثمنى فهذه النطفة إذا ثمنى يقصد بها إيه؟ نطفة المني إذا ثمنى يعني تفط وتراق في الرحم على أصح القولين. ويدل عليه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال تعالى ألم يكن نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الهاء تعود إلى ملي يمنى. فإذا هذه الآية تشير إلى حقيقة علمية وهي أن الرجل هو المسؤول طبية يعني مش المسؤول هو القدر مصر تعالى طبعا لكن أقصد كناحية أسباب أن الرجل الذي يتسبب في تحديد نوع الإيه الجريد المرأة لا دور لها في ذلك على الإطلاق على الإطلاق ليس المرأة أي دور في تحديد هل الجنين ذكر أم أنثى وإنما ذلك كما يقطع به علم الجينات أن الرجل هو المسؤول عن ذلك واضح. فهذه حقيقة علمية توافق تماما الآيات القرآنية النبيه التي تشير إلى ذلك أن قوله تعالى هنا لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان خلق علقة فخلق وانتهى فجعل منه الهاء تعود إلى المني الذكر والأنثى. هذه إشارة يعني قبل 14 قرنا من اكتشاف علماء الهندسة الوراثية أو الجينات هذه الحقيقة وأن الرجل هو المسؤول وهو المتسبب في تحديد نوع الجنين. فما أحمق بعض الناس حينما يعلق طلاق زوجته أنها إذا أتت بأنثى مثلا ستكون خالقا وهو المسؤول هي ليس لها أي دور في هذا الأمر يعني كما نفهم ذلك من القرآن. ثم يعني هذا ما بينته الاكتشافات العلمية الحديثة الرجل هو المسؤول عن ذلك. وطبعا من درس هذه الأشياء يعرف يعني أن خلية الرجل فيها كما يسمونها الإكس والواي أما المرأة اثنين إكس فلما نقسم الاثنين اللي تنفصل واللي تنفصل ونعمل تباديل هتطلع الاحتمالات 50% ذكر و 50% انثى. فلا يوجد حمل في الوجود لا يوجد اي حمل الا وهو يخضع لهذه النسبه احتمال الاحتمال متساوي. لماذا؟ لان ايه؟ لهذا السبب الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء من نقطه اذا ثم اي تخطط بان يكون الله قدر أن ينسأ منها حمل. هذه الآية الكريمة تتضمن أيضا الاستدلال بخلق النوعين يعني الذكر والأنثى من النطفة. خلق الذكر والأنثى من النطفة يستدل به على أمرين، أمرين الثاني. أمر الأول قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، قدرة الله عز وجل على البعث. والأمر الثاني أن الله ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه. فهاتان الحكمتان يعني مذكورتان معا في قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أي من المني الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فتضمنت يعني هذه الآية الكريمة الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى النوعين الذكر والأنثى على أمرين: أولا قدرة الله على البعث، لأنه ختم الآية بقوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الذي أحيا هذه النطفة الميتة وخلق منها هذا الكائن الحي الذكر والأنثى لا شك أنه قادر على أن يحيي الموتى. الأمر الثاني الذي يستدل يعني فيه بخلق النوعين عليه هو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه، ولذلك صدر هذه الآيات بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى بدون تكاليف وبدون حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة إلى آخره. وقال تبارك وتعالى أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالذي قدر على خلق البشر في هذه الصورة قادر على البعث والنشور. ثم يقول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى يعني إعادة الخلق بعد مماتهم في نشأة أخرى لا تعلم، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. وذلك للحساب والجزاء المرتب على أعمال الخير والشر بالمصير إلى الجنة والنار. ثم يقول تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى من شاء بالمال، وأقناه أي جعل له كنيا وهو ما يدخره من أسرف أمواله. فالإنسان إذا يعني ادخر أسرف الأموال وأنفس الأموال واشتغل بها فهذا يسمى أقنى هذا المال، فأقنى بمعنى ادخر أسرف أمواله. أما أغنى يعني أغنى من شاء الله سبحانه وتعالى بالمال، وأنه أغنى يعني من شاء بالمال، وأقنى يعني جعل له كلية وهو ما يدخره من أسراف أمواله. وأنه هو رب الشعرى وهو نجم مضيء خلف الجوزاء، وكان بعض أهل الجاهلية يعبده. فهنا توصيف على أنه مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى وليس ربا، وأنه هو رب الشعرى فلا ينبغي أن تعبدوا الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى يعني بذلك أو ما هود، وسميت الأولى لتقدمها في الزمان. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود أي قوم صالح فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم يعني كانوا أشد في كفرهم، وأطغى أي أشد طغيانا وعصيانا من الذين أهلكوا بعدهم لتمردهم على الكفر ورد دعوته في طول مدته بينهم، وهي أطول مدد الأنبياء عليهم السلام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم يعني أشد في الكفر، وأطغى طبعا ممن عداهم. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 500 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فتبرزوا عليه وردوا دعوته مع طول مكثه بينهم. ولذلك مدة نوح عليه السلام هي أطول مدة الأنبياء، فمن ثم كانوا هم أظلم وأطغى كما قال الله تبارك وتعالى هنا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. يقول العلامة السنقطي في قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وقوم نوح معطوف على قوله وأنه أهلك عادا الأولى، ثم قال وقوم نوح معطوف على عادا، أي وأهلك قوم نوح. ولم يبين في هذا الموضع كيفية إهلاكهم، ولكنه بينه في مواضع أخرى من الكتاب الكريم كقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وقال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وقال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى، أي أشد ظلما وطغيانا من غيرهم، بينه قوله تعالى قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا إلى قوله وقد أضلوا كثيرا. وقال أيضا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نوح ما وصل إلى هذه النهاية إلا بعد أن أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليه، لأن كل جيل يأتي يكون على الكفر ثم يأتي الذي بعده يعني يسلك نفس السبيل. وقال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ولا شك أن أعظم الأدلة على أنهم كانوا أظلم وأطغى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فقوم لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. ثم قال تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى أي قرى قوم نوح عليه السلام التي اتفكت بأهلها، أي اتفكت بأهلها يعني انقلبت، اتفكت يعني انقلبت، أهوى أي أهواها على أهلها ودمرها فغشاها ما غشى، أي من العذاب السماوي الذي طب عليها. يقول العلامة السنتفي قوله تعالى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مفتعلة من الإفك، والإفك هو القلب والطرف، القلب في الجرح القلب عملية القلب والطرف، والمراد بها قرى قوم لوط، بدليل قوله في غير هذا الموضع والمؤتفكات في الجمع. واضح هذا من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، هنا أفرده والمؤتفكات أهوى. تلاحظون في التفسير العلماء يقولون إيه قرى قوم لوط، قرى في الجمع، فعلى أساس أن المؤتفك هذا مفرد أريد به الجمع، والدليل أنه في موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى والمؤتفكات يعني قرى أو بلون، فإذا أفردت فنفهم من ذلك أن المفرد يراد منه الجمع. وإنما قيل لها مؤتفكة لأن جبريل أفكها فأفكت، قلبها فانقلبت، أفكها فأفكت، ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء. جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط كل قرى بجناحه، رفعها إلى يعني نحو السماء، ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها، نكتها يعني جعل أعلاها أسفلها، فجعل أعلاها أسفلها وجعل عاليها أسفلها، هذا هو يعني ائتفاكها وإفكها أنها قلبت جزاء وثاقا لما عكسوا فطرة الله التي فطرهم عليها، أوخموا بأن قلبت فيهم هذه القرى حتى بلغت عينان السماء، ثم أهواها الله سبحانه وتعالى وجعل عليها سافلها، ثم أمطرها أمطرها بحجارة من سجيل. يقول الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أفكت يعني انقلبت، وأمطرنا عليها حجارة، وقال تبارك وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. والمؤتبكة أهوى، أهوى تقول العرب هوى الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل، وأهواء غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل. وهنا قال تبارك وتعالى لم يقل والمؤتفكة هوت، لأنه هوت يعني إيه تقضت بنفسها، لكن أهوى يعني إيه أسقطها غيرها من علو إلى سفل. فهوى الشيء إذا انحضر هو نفسه من أعلى إلى من عال إلى أسفل، لكن أهواه غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل. فالملك رفع قراهم إلى أعلى ثم أهواها يعني ألقاها تهوي إلى الأرض منقلبة أعلاها أسفلها. والمؤتفكة أهوى فرساها ما رسا أي من العذاب السماوي الذي صب عليها، وهي الحجارة من سجيل. فبأي آلاء ربك تتمارى، آلاء ربك يعني نعمائه عز وجل، تتمارى أي ترتاح وتشك وتجادل في أنها ليست من عنده، وهو الذي أنعم بالإغناء والإقناع وإرسال الرسل وقهر أعدائهم. فبأي آلاء ربك تتمارى، فهذا إشارة لما مر ذكره من النعم، ما هي النعم التي مر ذكرها؟ أنه أغنى وأقنى، نعمة الإغناء والإقناع ونعمة إرسال الرسل ونعمة قهر أعداء الرسل وتعذيبهم. هذا نذير من النذر الأولى، هذا القرآن الكريم نذير من النذر الأولى أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. هذا نذير من النذر الأولى يعني إيه؟ من نفس جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم من الأمم. أو هذا نذير، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدمه، ليس بدعا من الرسل، فهو ليس أول رسول من البشر يرسل إلى الخلق، وإنما سبقه أنبياء يعني أنذروا كما أنذره، فليس هو بدعا من الرسل. فإما هذا أي هذا القرآن نذير من النذر الأولى يعني من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم، أو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدم ليس بدعا من الرسل. أزفت الآزفة، أزفت الآزفة يعني اقتربت الساعة كما قال تعالى أتى أمر الله، وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. نعم يقول تبارك وتعالى أزفت الآزفة أي قربت القيامة الموصوفة بالقرب، قربت القيامة الموصوفة بالقرب. فاللام في الآزفة للعهد، أزفت الآزفة يعني اقتربت الآزفة القريبة. ما هي القريبة؟ القيامة أو الساعة التي وصفت بالقرب، فهي معهودة للمخاطبين، فلذلك قيل إنها اللام في الآزفة للعهد. أزفت الآزفة، وقيل الآزفة علم بالغلبة للساعة هنا، واضح. قول آخر يعني إن الآزفة هنا اسم من أسماء أو علم على الساعة، علم على الساعة، صارت اسما من أسماء يوم القيامة أو من أسماء القيامة، واضح. وغلبت كمال هذا التعبير في وصف الإيه أو كعلم على القيامة أو على الساعة. قالوا لأن يلزم وصف القريب في القريب، يعني الذين جمحوا من هذا التفسير في تفسيرين من أزفة الآزفة، بعضهم قال اللام للعهد، أزفة الآزفة يعني التي تعرفونها وتعهدونها، يعني إيه كقوله تعالى مثلا إيه فعطى فرعون الرسول، فنحن نعرف أن الرسول هنا الأل للعهد. من هو الرسول؟ طبعا موسى عليه السلام، مع أنه لم يبين اسمه. كذلك هنا أزفة الآزفة يعني التي تعهدونها، ومعروف أن ما هي الآزفة القريبة؟ هي الساعة للعهد. قول آخر أو لا يعني حتقول أزفة الآزفة يبقى معناها كلها اقتربت القريبة، فيوصف القريب بأنه اقترب، فقالوا لا هي علم على الساعة، علم على الساعة حتى لا يوصف القريب والقريب. قال السهام وفيه نظر، لأن وصف القريب للقريب يفيد المبالغة في قربه، يفيد المبالغة في قربه كما يدل عليه الافتعال في قوله تعالى اقتربت. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني ليس لقيامها غير الله مبين لوقتها. ليس لقيامها غير الله مبين لوقته. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها يعني ليس لقيامها من دون الله كاشفة. يعني لا يبين وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى فقط. كما قال الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فكاشفة صفة محذوف. ليس لها من دون الله كاشفة يعني نفس كاشفة أو حال كاشفة. أو ليس لها من دون الله كاشف لكن الكاء دخلت عليها للمبالغة كما تقول علامة رحالة فهامة للمبالغة. فكذلك هنا ليس لها من دون الله كاشف لكن في كاشفة دخلت عليها الكاء للمبالغة. أو هو مصدر بني على التأليف. ليس لها من دون الله بمعنى غير الله أو ليس لها إلا الله. والكشف كلا الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها نفس كاشفة إذا وقعت إلا هو تعالى من كشف الغمى. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث والحديث يطلق عليه القرآن كما يعني تكلمنا على هذا مرارا في مثل قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ليس هذا من الحدود بمعنى إيه؟ الخلق لأن القرآن كلام الله ليس المخلوق وإنما هو حادث بالنسبة إلينا لأننا علمنا من القرآن ما لم نكن نعلم من قبل. فالحدود بالنسبة إلى البشر أنه يحدث في من القرآن تلو السجن معنى أنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه الناس ويسمعونه بعد أن لم يكونوا سمعوه فهو حديث بالنسبة إليه. لكن بالنسبة لصدوره عن الله هو كلام الله ليس بمحدث ولا بمخلوق. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا القرآن الذي قص ما تقدم وأنذر بما أخبر تعجبون يعني تعجبون تعجب إنكار مع أن ما حواه مما يلجو إلى الإذعان والإفراح بل مما يفيض لحقيته الدمع المدراج كما قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. أنتم تعجبون بدل أن تؤمنوا بهذه الآية العظمى وهي القرآن الكريم وما تضمنه من الأدلة وتعجبون تعجب المنكر لهذا القرآن الكريم مع أن الذي جاء به هذا القرآن مما يعني يلزمكم إلى الإذعان وإلى الإقرار ليس هذا الحق بل هو مما يزيد العيون بالدمع المدرار. لذلك قال بعدها وتضحكون ولا تكون حقكم إذا سمعتم القرآن أن تؤمنوا وتذعنوا وتقروا وتسلموا لله وتؤمنوا أنه يعني كتاب الله عز وجل بل أيضا أن تذرف عيونكم الدموع تأثرا مما حواه من يعني العبر والآيات وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون يعني حقكم أن تبكوا لا أن تضحكوا حينما تسمعون القرآن الكريم. طبعا تضحكون هنا بمعنى إيه؟ تضحكون استهزاء. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجب الإنكار. وتضحكون ولا تبكون وتضحكون استهزاء ولا تكون أي مما فيه من وعيد للعصاة ومما فرط منكم قبل سماع ذكره كما يفعله الموقنون به المحدث عنهم في قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأكثرون عما فيه من العبر معرضون عن آياته كبرى وأنتم سامدون يعني لاهون عما في القرآن الكريم من العبر معرضون عن آياته كبرى. قال مجاهد إن كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرقمين يعني كالخين متكبرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم سامدون قال هو الغناء قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وهي لغة أهل اليمن. أهل اليمن يقولون اثمد لنا اثمد لنا يعني تغنى لنا غنينا حاجة اسمعنا غناء يعني يقولون ايه اثمد لنا او كل الجارية اثمدي لنا يعني غني لنا. والمآل واحد وإن اختلفت العبارة عنه. هنا وأنتم تسمعون يعني بدل أن تخشعوا لذكر الله وتبكوا من آيات الله تقابلون ذلك بالتعجب من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون تضحكون استهزاء ولا تكون كما يفعل المؤمنون الموقنون إذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى وأنتم تمدون في غاية الله والإعراض عن القرآن وأنتم تمدون يعني تغنون وتلهون ويعني تمرحون ولا شك أن كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. قال الطيوطي في الإكليل فيه استحباب البكاء عند القراءة يستحق البكاء عند قراءة القرآن الكريم وفيه ذم الضحك والغناء لكن طبعا هذا البكاء البكاء الذي لا يأتي تكلفا لا يتكلفه الإنسان. يقول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول في الإكليل فيه استحباب البكاء عند القراءة وكما ذكرنا يعني البكاء الذي لا يكون مصطنعا ولا متكلفا وبالتالي يعني يدخله الرياء فالإنسان لا يتجمل بما ليس فيه وإنما البكاء الذي ينشأ عن تدبر وخشوع وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة في قوله تعالى وأنتم سامدون وفسره السدي بالاستكبار فسر السامدون يعني مستكبرون. فاسجدوا لله يعني اسجدوا لله عز وجل وحده واعبدوا أي واعبدوه دون من سواه من الأوثان فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله عز وجل فلا تجعلوا له شريكا في عبادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن وداعة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسكت أبى أن يسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ابن وداع فكان بعد ذلك بعدما أسلم لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه تكفيرا عن هذا الموقف في تلك اللحظة حينما أنزل سورة النجم أبى أن يسجد مع الساجدين. واضح فكان بعدما أسلم كلما سمع هذه الآية تتلى كان يسجد يقول فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه. أخيرا فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة يقول الحافظ ابن كثير ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة يقول النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذره يعني شخص يرى شرا ثم يسرع إلى القوم الذين ينذرهم بعدما عاينه هذا الشر ورآه واكتشفه فحينئذ يسرع جدا إلى القوم الذين خاف عليهم وينذرهم لينتبهوا لهذا الخطر وهذا الشيء الذي يخشى وقوعه فيهم كما قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني أمام عذاب الشديد يعني قبل أن يأتيكم العذاب الشديد أتى لينذركم قبل أن يحل بكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان أنا النذير العريان وهذا تعبير معروف عند العرب النذير العريان يعني شخص عجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا واضح فمن شدة إشفاقه على قومه لكي ينذرهم بالخبر الذي رآه يعني لائحا بهم فهو تعجل حتى لا يلبس شيئا فخرج عريانا إلى قومه بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك قبل أن يلبس لأنه لو كان تمهل حتى يذكر نفسه ربما الخطر يحل بقومه. فلذلك وهو عريان جرى إلى قومه لينذرهم فجاءهم عريانا مسرعا. ولا شك أن قول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أجفت الأجفة، واضح الدلالة جدا على أن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينذركم يوم القيامة القريب جدا. فتأمل قوله هذا نذير من النذر الأولى أجفت الأجفة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لينذركم كما أنذر من قبله من الأنبياء يوم القيامة الذي صار قريبا جدا منكم أزفت الأزفة. فمن أجل أنه يكاد يقع بكم هذا العذاب فهو نذير، وكما وصف نفسه أنا النذير العريان، يعني الذي يسرع الخطى جدا في سبيل إنذار قومه، وكما قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنفس الربط هنا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الأزفة، واضح يعني ينذركم القيامة التي هي قريبة، أزفة في الأزفة يعني اقتربت القريبة أي يوم القيامة. ليس هذا الحث، انظر إلى تناسب السورة آخر هذه السورة مع أول السورة التي تليها، أزفة في الأزفة السورة التي تليها تبدأ بإيه؟ اقتربت الساعة وانتقى القمر، اقتربت الساعة. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني أرادوا أن ينبذوا الطعام، فكل واحد راح يجيب عود يعني جمعوا حطب، أتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى أنبضوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، لأنه لا صغيرة مع الإسراف ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان صغيرة إلى جانب صغيرة تصير كبيرة وتستوجب توجب صاحبها العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طلعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذلك. وهذا آخر تفسير سورة النجم.